بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا تنويع الأدلة التي تدل على علو الله على خلقه، فقال ابن أبي العز تقرب من 20 نوعا، وهذا غير الأفراد. وأما الأفراد فقد ذكر بعض الشافعية أنها تزيد على 1000 دليل. قال ابن القيم أيضا لو شئنا لأتينا بالمسألة فوق 1000 دليل. قال الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا ما الصحيح بلفظ لا يهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع الذي ثبت في حديث الجارية. وأما الثاني حديث آخر فيه ضعف الذي فيه أنه سأل أبو رزين العقيلي أو سأله أبو رزين أين الإله الذي نعبده، ما يتعلق بلفظ الأين فقط ليس فيه الدلالة إلا مع الجواب أيضا في السماء. قد يحصل أيضا الدلالة من السؤال بأين بأن لله جل وعلا جهة تليق بجلاله ليست مخلوقة ولا يمكن أن تكون إلا جهة العلو. قال الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان أعتقاف أنه مؤمنة. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي، لأنها ظاهر الآية أن موسى أخبر فرعون أن ربه في السماء لأنه قال فعلي أطلع إلى إله موسى. قال السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرون كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتار عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه تقدم تكلمنا عليه فيه ضعف. رواه قال ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، يعني من أنكر الفوقية أنكروا بعدها الرؤية، لأنهم إذا كانوا لا يثبتون لله جهة فإن المرء لا بد أن يرى في جهة، لذلك أنكروا الرؤية. ولا شاعر لما أثبتوا رؤية وقالوا هو ليس في جهة أو ليس في العلو الله في كل مكان تناقضوا، فقال لهم المعتزلة إذا أثبتتم الرؤية لا بد أن تثبتوا الجهة، يعني لا يمكن أن يتخيل رؤية بدون جهة. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق أهل السنة بالأمرين معا بالعلو والرؤية وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو ومذبذبا بين ذلك الأشاعرة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل،